السعيد في دنيتك، ما حس بالوجع الدفين غشت عيون بسمتك، ظنوك عايش مستكين عايش سعيد في دنيتك، وجع الدفين غشت عيون بسمتا، ظنوك ما بتعرف اني الا عشت في ليلة حزين، لا عمر دنياك ابقتك لا يوم ما وجعك حدتك، ظنوك ما بتعرف اني الا عشت في لا عمر دنياك ابقتك لا يوم ما وجعك حدتك، ابوك يا قلب الحنين، وبين ظالمك السنين مسطر، مكتوب عشاني وقسمتي، وانا مهما اصبر ولا افتر لازم اكمل سكتي، اصل الحزن مكتوب مسطر، مكتوب عشاني وقسمتي، مهما اصبر ولا افتر لازم اكمل سكتي، ظلموك يا قلبي.